السلام عليكم. اسمع السالفة هذه اللي حصلت في سنة 93 وتحديدا في بغداد. في ولد عمره 17 سنة اسمه فهد. فهد هذا ولد شيخ أحد العشائر العراقية المعروفة في بغداد، لهم وضعهم وناس يملكون خير من رب العالمين وأهل ديوان وناس تجيهم وأهل خير معروفين في المنطقة. هذا فهد ولد الشيخ عنده أخوان أكبر منه، اللي ضابط طيار واللي تاجر واللي كذا، لكن فهد عمره 17، شباب صغير للحين في الثانوية، وعنده صديق العمر واحد ينقال له فاضل. فاضل من عائلة فقيرة لكن يعني ساكن بعيد شوي عن بيت فهد وعائلته. دائما فاضل كان 24 ساعة عند فهد في البيت ياكل ويشرب معاهم، وصديقا من الطفولة، وما يرضى فهد أحد يتكلم نص كلمة عن صديقة فاضل، لدرجة أن في يوم الأيام كان فاضل عندهم في الديوانية يعني قاعد مع فهد، ويوم طلع دخل أبو فهد الشيخ، فاستغرب لأنه كان حاط حزام، اللي هو حزام اللي يحطون فيه المسدس، عنده مسدس أبو بكر يسمونه، تعرفون هذا نفس الكابوي بس سلاح قديم معروف يعني. لقى الحزام موجود لكن المسدس مو موجود. سأل فهد قال له وين المسدس يا فهد؟ معلق في الديوانية. قال والله ما أدري. قال من كان عندك؟ قال ما كان عندي أحد غير صديقي فاضل. قال أكيد فاضل هو اللي باقي. قال لا يبا لا تقول عن فاضل من هالكلام، تدخلوا أخوان الكبار، يا فهد شوف صاحبك فاضل يمكن خذاه، يمكن الشيطان لعب براسه وخذ السلاح وكذا. قال لا وفاضل ما يسويها ومن هالكلام. سأل فاضل قال لا والله يا فهد أبد، حش أنا مديدي أنت يا ما ساعدتني، حتى ملابس فهد يعطيه. المهم فهد زعل على ابوه وعلى اخوانه لدرجه انه طلع من بيتهم وراح سكن في بيت اخته شوي بعيد عن بيتهم، زعلان ما يرجع البيت، ليش تتكلمون عن صديقي فاضل؟ هذا اعز من اخواني. قام ابوه عاد راح له وقال له يبا خلاص فدوا السلاح خلي يولي، واحنا ما ندري ما نبي نحط بذمتنا بعد فاضل، بس ما كان ترى غيره دخل الديوانيه ذاك اليوم. قال لا يبا فاضل هذا مثل أخوي وأنا عرفه أمين وكذا ورجال فغير، يا الله يعيش ويعيش أهله. قال له خلاص يبا تعال ترجع البيت وخلاص، وانت لا تقول حق فاضل يعني. قال أنا قلت له وسألته لكن ما قلت له احنا متهمينه. قال لا تقول له وخلاص يبا فدوا الإسلاح، أهم شيء انت ما تزعل وتعال. رجع البيت ورجع عاد فاضل هم يزوره وكذا والعلاقة عادية، لكن كان سوء ظن وما هم عارفين فعلا من اللي خد الإسلاح وما شافوا بعيونهم فما يبي يظلمونه. المهم من كثر ما فهد يحب فاضل صديقه هذا، يوم الأيام عطاه ساعة أخوه، أخوه عنده ضابط طيار وعندهم ساعات مميزة يعطونها حق الضباط، فعطى الساعة هذه حق فاضل. أخوه معطيه هدية حق فهد، وفهد عطاها هدية حق منه فاضل. فهد ما يدري ان هذه ساعة مميزة يعني يصنعونها خصيصا حق الضباط وكذا كهدايا. في يوم الايام دخل اخوه الضابط الديوانية ولقى اخوه فهد ولقى صاحبه فاضل، ويشوف ساعته بايد فاضل. كان يقول حق فهد هذا صاحبك بايق الساعة. فهد قام قلب الدنيا قال لعان اللي عطيته، وانتم دائما تتهمون ظلم وحرم عليكم، انت الساعة مو عطيتني اياها، انا عطيتها رفيجي هذا فاضل ويستاهل. قال لي يبا خلاص خلاص انا ما ادش دراني هذه الساعة لانها مميزة يعني مو كل الناس عندهم، وشفتها بيده استغربت قلت اخاف انه بايقها ولا شيء. قال له رجاء مرة ثانية قسم بالله اللي يتهم فاضل لا والله يزعل. قال له معود خلاص خلاص سكر الموضوع وما صار شيء، واعتذر أخوه الكبير من فاضل رفيج أخوه فهد، واستمرت العلاقة. في سنة 93 أعمارهم طبعا الأحداث هذه كلها قبل 93، في 93 ها صار أعمارهم على 17 18 سنة للحين بالثانوية على آخر مراحل الدراسية. ويجي فهد كان يلعب كورة ذاك اليوم ويرجع البيت، تكرمون دخل الحمام بدل ملابسه وكذا وطلع خذ مسدس واحد من اخوانه الكبار. الوضع يعني ما اخفي عليكم في العراق في التسعينات كان وضع مربك، خصوصا بعد الغزو وكذا والنظام ما كان مضبوط ذيك الايام، فواحد يخاف يروح يعني من مكان الى مكان شوي بعيد بهالظلام وهالكذا، انه يخاف على نفسه فيحمل سلاح، حتى الصغار اللي عمره 17 ولا 18 سنه، وهذا ولد شيخ عشيره يخافون بعد احد يتعرض له شيء، ويعرفون عاقل فمعودين انه لا طلع يخلي السلاح بجيبه، ولد عاقل ما يتعدى على الناس لكن يكون معاه كامان. وقال حق امه: يا يما انا خذيت السلاح وبروح بيت صديقي فاضل. ماشي؟ قالت له: يلا دير بالك بس لا تأخر. قال لها: إن شاء الله. وفعلا مشى فهد وراح بيت صاحبه فاضل، قاعد عنده في الدوانية، تعلل عنده لي الساعة 11 بالليل. قال حق فاضل: أنا بمشي لكن ماني رايح بيتنا، بروح بيت أختي. هو ليش دائما يروح بيت أخته مع أنه شوي بعيد عن بيتهم؟ لأن أخته عندها عيالها بكبر عمر فهد، فيروح يتعلل ويسهر عندهم وينامون الصبح، وانتم عارفين هالأمور هذه. وفعلا قال حق فاضل: تبي شيء يا فاضل؟ قال: لا والله سلامتك، مع السلامة مع السلامة. وراح فهد بيت اخته. الحين امه تنتظر فهد يرجع، الحين شوي صار نص الليل ما جاء، قامت يعني تعرفون بالليل يسكرون البيبان وكذا، فتشيك عيالها منو اللي ما جاء، وفهد أصغرهم، قامت تسأل أخوانه: فهد وينه؟ شوفوا دوروه كذا. قالوا لها: يا يما فهد أنت عارفة يروح عند رفيجة فاضل، وبعد ما يطلع منه يروح بيت أختي يقعد عند عيالها وكذا يسهرون، وخلي لا تخافين. قالت خلاص أوكي، سكرت البيبان وناموا. اليوم الثاني الصبح ولا يزورهم واحد من عيال أختهم، راح عند جدته: لا جده شلونك حبها وكذا. قالت له: وين فهد؟ خالك فهد وينه؟ قال: خال فهد ما جانا. قالت: امس ما جاكم ما بات عندكم؟ قال: لا والله يا جده ما شفنا خالي فهد ولا زارنا ولا بات عندنا. متاكد انت؟ قال: اي والله متاكد. قامت كلمت عيالها الكبار: دوروا على اخوكم فهد، ترى من امس غايب ولا هو موجود بيت اخته ولا شيء، دوروا. راحوا على طول بيت فاضل، طقوا عليه الباب، طلع فاضل: يا فاضل وين فهد؟ قال: والله ما أدري. ليش؟ قال: مو بايت عندك هو أمس؟ قال لهم: لا جاني أمس وتعلل عندي لي الساعة 11 بالليل، وبعدين قال لي أنا بطلع بروح، وكان معاه سلاح، لأن أنا عارفه يعني رجال كبير وما ينخاف عليه ومعاه سلاح يعني، فقال لي أنا بروح بيت أختي. متأكد أنت؟ قال: إيه والله متأكد، ترى ما جانا من أمس، دور معانا. قال: حاضر. وفعلا طلع معاهم فاضل ويقعدون يدورون، راحوا بيت أختهم يدورون حوالين البيت، يدورون مني يسألون الناس. قال: ما في أمل، خل روحي بمركز الشرطة. بلغوا مركز الشرطة، قال: يا أبو أخونا ترى من أمس مختفي، وعلى بنا رايح بيت رفيجة، وهذا رفيجة معانا، ورفيجة يقول طلع من عنده الساعة 11 بالليل، والولد ترى معاه سلاح، ابدا ما احنا عارفين لا موجود بيت اخته ولا عند احد من ربعه. الشرطه قاموا يشيكون على البلاغات، ولا داخل عليهم واحد احد الناس اللي مارين من الشارع شايف له جثه طايحه عند بركه ماي، بركه الماي هذه. قال: يا جماعه في كان جثه واحد طايحه على الطرف. قالوا له: عاد واقف اخو فهد. قال: ابن الحلال شلون شكله؟ قال: شكله كذا كذا كذا. المهم ويطير اخو فهد ومعاه رفيجه فاضل، يروحون ركض على مكان البرج اللي بلغ عنها الرجال، ولا هذه جثه فهد. المهم بيطيح عليه أخوه ولا للحين في روح يون الولد مسكين من أمس بالليل الظاهر وهو طايح ودم تبين إن واحد أطلق عليه النار والدم ناشف على الأرض طبعا مو في داخل البرشة لا على طرفها نفس الحفرة وفيها برشة المهم ويطيرون فيه المستشفى جاء التقرير إن فهد تعرض لطلقة نارية من خلف الرأس والطلقة اخترقت الجمجمة وطلعت من الجهة الثانية سبحان الله الطلقة أتلفت 3 خلايا في المخ لكن الولد للحين ينزف ما مات في روح مالكم بالطويلة أخذوا فهد وطاروا فيه المستشفى طبعا حطوا له مغذيات وزودوه بالدم ويحاولون بس ينقذونه بالمصادفة زايرهم أشهر دكتور جراح معروف مو بالوطن العربي عالميا ينقال الدكتور سعد الوتري كان أيامها شايب توفى الحين الله يرحمه دخل عليه ودروا أن هذا ولد عشيرة ولد شيخ وكذا وجابوا له دكتور سعد قال خلوه عندي أنا أسوي له العملية يوم فحص عليه قال يبا هذا ما ينفع تسوي له عملية ليش الطلقة دخلت من جهة واخترقت المخ وطلعت من الجمجمة من الجهة الثانية واتلفت 3 خلايا في الجسم في الرأس فأي تدخل جراحي ممكن أن يسبب له مضاعفات وممكن أن يموت أو يتسمم ويصير نزيف داخلي لكن في حل أن نسوي له عملية جراحية بحيث أن نطهر مكان فتحة دخول الطلقة من جهة وخروجها من الجهة الثانية خصوصا أن أطراف الفتحة اللي دخلت فيها الطلقة كان فيها نفس الحروق يعني الشعر حاش حروق وفيه آثار بارود هذا دليل على شنو؟ أن الشخص اللي أطلق عليه النار كان حاط المسدس على رأس فهد من قريب كأنه إعدام يعني ما هي طلقة من بعيد ولا لا لا هذا شخص متعمد أنه يقتال فهد المهم فعلا سووا له العملية البسيطة وعالجوه ونظفوا جرحه وكذا وعايش على أمل لكن دكتور سعد الوتري قال لهم أنا بكون وياكم صريح قال حق أبو فهد وحق إخوانه فهد إذا عاش لازم أنه يصاب يعني بمضاعفات مثل أنه يا يفقد البصر أو يفقد الذاكرة أو أنه يكون شلل تام لازم في شيء يعني مدام الخلايا أتلفت لازم راح يحصل في بلا لكن ممكن أن يعيش سبحان الله هذا كله بيد رب العالمين وفعلا ويقعد فهد في المستشفى أكثر من 9 أشهر أول أشهر فاضل صديق فهد ميت من البكي 24 ساعة واقف في المستشفى ويهدد أقسم بالله اللي أصيده واللي أكشف أنه اللي أطلق النار على فهد إلا لذبحه واذبحه له وسوي فيه وما سوي فيه والناس تهدي يا ابن الحلال إن شاء الله يقوم فهد بالسلام المهم الولد ذبح عمره الولد كان بالثانوية حتى أبو فهد الشيخ كان يقول حق فاضل يا ولدي يا حبيبي خلاص هذا قضاء الله وقدره روح أنت الحين عندك ثانوية وعندك دراسة يبا روح لا تضيع مستقبلك كله قاعد بالمستشفى مع فهد قال له يا حجي والله ما أتحرك من مكان هني فهد هذا أعز من إخواني أنت ما تدري فهد شنو سوالي يا عمي وكذا كلهم كانوا كاسر خاطرهم فاضل من كثر ما يبكي وينوح على فهد قاعد له بالشهر المهم رجال الأمن يدورون الحين منو اللي أطلق النار على فهد وليش وقالوا هذا ولد شيخ ولد عشيرة لا يكون في ثا وكانوا خايفين الموضوع ممكن يتطور يمكن كذا رجال الأمن ما لقوا أي دليل على شخص ممكن أنه يرتكب جريمة مثل هذه فهد فهد ما له عداوات شخص طيب ولا ناس طيبين لكن منو الشخص اللي ممكن يكون له يد في الموضوع. قالوا يبا آخر واحد كان معاه صديقه فاضل. ألقوا القبض على فاضل. قالوا له يبا فاضل تعال يبا نبي نستجوبك. قاموا يستجبون فاضل. قال يا جماعة هذا عزم أخوي وكان عندي فعلا لساعة 11 بالليل وبعدين راح والولد كان معاه سلاح وماني خايف عليه لذلك خليته يروح بروح. وهو متعود دائما لما يزورني بعد ما يطلع من عندي يروح بيت اختي لأنه أقرب شيء على بيتي. قال لهم يا جماعة فهد هذا عزم أخوي مستحيل أنا ارتكب فيها الجريمة هذه. أنا أصلا لو أعرف الشخص اللي أطلق عليه النار أقسم بالله لأذبحه. قالوا لا ما يخالف إحنا ما عندنا مشتبه فيه إلا أنت خليك قاعد. المهم فهد بالمستشفى لكن بين الحياة والموت. وتعمدوا أسرة فهد الشيخ وعياله وكذلك الأطباء أنهم ما يقولون لحد أن فهد عاش. ليش؟ كانوا خايفين الموضوع موضوع انتقام. فقالوا خاف الشخص هذا اللي كان يبي يذبح فهد إذا درى أن فهد للحين ما مات وأنه ممكن يصحى في أي لحظة ويعترف عليه ممكن أنه يجي ويذبحه. لذلك خلونا نقول حق الناس أن فهد توفى. ماشي؟ قالوا ماشي. فعلا بلغوهم أن فهد توفى ووصلوا رجال الأمن كذلك الموضوع هذا حتى حق فاضل. فاضل قاعد يبكي والله العظيم أنا لو أعرف منه والله ما خلي. قالوا لرجال الأمن ما يخالف خلك أنت محجوز عندنا الحين لأن أنت المشتبه الوحيد فيه صراحة ما لكم بطويلة. فهد قعد بالمستشفى أول 4 أشهر عدى مرحلة الخطر لكن الولد في غيبوبة. استمر شوي لي 9 أشهر بدأ يصحصح الولد وبدأ يشوف يعني ها ويعرف أهله. قام يعرف أن هذا أبوه هذا أخوه لكن ذاكرته على قده أبدا تعبان. قالوا له خلاص عاد تقدر تطلع تروح البيت. الحين رجال المباحث الجنائية كل شوي يبي يجون المستشفى علشان يستجيبون فهد يبي يسألون أنت من أطلق عليك النار. لكن كانت حالته سيئة جدا وصابه صرع مسكين الولد كل ما يتذكر يصير فيه صرع ويغمى عليه حالته تعبانة. فكانوا رافضين أهل فهد أن حتى يتم استجوابه. قالوا لا الحين الوضع ما يسمح. رجال الأمن يقولون حق أهل فهد يبا ترى احنا حاجزين صديقه فاضل لأنه هو المشتبه الوحيد. قالوا ليش حاجزين يبا هذا ترى مثل ولدنا ومستحيل وهذا رفيج فهد عمر وكذا ترى انتم غلطانين. فهد يحب فاضل وفاضل يعتبر فهد مثل اخوه اكثر يعني. فانتم ترى ما اعتقد انكم راح تستفيدون شيء من احتجازكم لفاضل. قالوا لا ما يخالف احنا دام ان فاضل موجود عندنا ودام ان فهد ها بدا يصحصح بننتظر لين فهد يقول لنا شنو القصة. قالوا يبا كيفكم. المهم راحت الأيام جت الأيام وبدأ فهد كل ما نام يعني يعيش كوابيس شوي يحوش صرع قام يصرخ في الحلم. لكن بدأ تطور العملية معاه الموضوع صار شوي غريب. فهد لما ينصرع ويحلم وكذا قام كله يصرخ فاضل وفاضل فاضل وفاضل. قال يبا وأبوه الشيخ قال يبا نادوا لنا مباحث خلي يشوفونه ويسألونه شنو قصته كل شوي فاضل وفاضل وهو نايم وهو يعني كل ما انصرع قال فاضل وفاضل فاضل شنو قصته معاه خايف على أخوه خايف على رفيجه ولا شنو انه زعلان منه ما احنا عارفين. فعلا بلغوا المباحث جو المباحث يسولفون يا فهد شوي شوي يا فهد تذكر يوم رحت انت عند صديقك فاضل الساعة كم طلعت. قال اي صحيح رحت عنده ولما طلعنا قال لي صديقي فاضل انه يبي يشتري سلاح من واحد من اصدقائه وعنده السلاح نفس السلاح اللي انا كنت شايله بجيبي. فقال لي انت تعرف بالسلاح ابيك يعني تجربه وتشوفه اذا زين علشان انا بشتريه. وفعلا طلعنا من بيت فاضل ورحنا الى بيت صديقه لكن بالطريق واحنا ماشيين مرينا من عند بركة ماي أول ما قربنا من صوبها قال لي فاضل عطني سلاحك بشوف شكله يعني بشوفه بجربه وكذا. قلت له دربالك بس ترى ما فيه إلا طلقة واحدة أنا مخليها علشان الأمان، انتبه دربالك لا تطلق النار على نفسك أخاف ما تعرف. قال لا لا لا تخاف. يقول عطيته وإحنا قعدنا نضحك ونسولف وقربنا من عند البرشة، كنت أبي أنزل فيها بس بشوف يعني طريقي فضول مني يعني. يقول بعدها ما حسيت بشيء ولا فاضل شو مسوي، أخذ السلاح منه وعلى طول حطه في راس فهد وأطلق عليه النار. طاح فهد واعتقد فاضل أن فهد مات، ترك المكان وانحاش راح بيتهم وخبى السلاح تحت مكيف يسمونه مكيف هواء أو مكيف ما يسمونه مكيف ماي هذا اللي يستخدمونه في الحواش، خبى السلاح تحته. راحوا قالوا حق فاضل أنت متأكد يا فاضل ما في شيء بينك وبين فهد وكذا؟ قال لا الله يرحمه والله ما أدري عنه وكذا. قالوا له زين إحنا نبي ناخذك نحطك في طابور عرض، نبي في شخص يعني يقول إنه شافك وكذا ذيك الليلة. قال منو؟ قالوا له مالك شغل. المهم غطوا عيون فاضل وحطوا جنبه كم واحد يسمونهم طابور عرض وراحوا جابوا فهد. قالوا حق فهد تعرف أنت حين من اللي واقفين منو فيهم فاضل؟ قال إيه هذا فاضل أعرفه. متأكد؟ قال متأكد. ويشيلون الغطاء عن عين فاضل وينصدم فاضل إن فهد صاحي ولقوا يشوفه. هني على طول فاضل خر اللي في بطنه وقال السالفة بالكامل. إيه نعم أنا اللي ذبحت فاضل وحاولت إني أقتله لكن أنا توقعت إنه مات. قالوا لا لا حبيبي ما مات، رب العالمين عطى عمر. تكلم ليش أطلقت النار على صديقك ورفيج عمرك فهد؟ قال علشان السلاح. وش تبي بالسلاح؟ قال أبي بيعه مثل ما بعت السلاح اللي قبله. قالوا لا أي سلاح اللي قبله؟ قال قبل أنا بكت من دوانيتهم سلاح وحتى أبوه اتهمني لكن فهد زعل وكذا وبعدين جو اعتذروا مني لأنهم ما كانوا متأكدين إن أنا اللي بايق السلاح مالهم من الدوانية، وهذاك بعت أنا بكم ألف واستفدت منه فقلت خنا أبوق السلاح الثاني اللي عند فهد. فقلت يبا هالمرة أخاف إني أبوقه ويبين إني بايق السلاح، قلت خنا تخلص من فهد بر. أنت ذبحت صاحبك علشان تاخذ السلاح وتبيعه؟ وفهد اللي كان يعتبرك أعز من إخوانه ومتهاوش ويا أبوه الشيخ وإخوانه علشان بس تتهموك وأنت ترد الجميل بهالطريقة؟ قصر وياه؟ قال لا والله حتى الملابس كان يعطيني إياها وكان يصرف علي وعلى أهلي، كل شوي يعطيني علشان أنا أصرف على أهلي ناس فغارة وعلى باب الله. مالكم بالطويلة، فاضل لأن عمره للحين ما كمل السن القانوني 17 ونص 18 ونص احكموا عليه بالمؤبد، ما احكموا عليه بالإعدام لأن فهد ما مات، جريمة قتل لكن ما اكتملت سبحان الله. مالكم بالطويلة قضى منها 10 سنوات في السجن وجابوا له وسطات وعشائر وكذا وسامحة تكفى وما سامحة، تنازلوا الشيخ وعياله وفهد تنازلوا عن فاضل قال خلي يذلف ما نبي منه شيء. وفعلا في سنة 2013 طلع فاضل من السجن وراح التحق بالعسكرية وصار عسكري، لكن في سنة 2016 لما حصلت الربكة الطائفية في العراق توفى فاضل بطلقة نارية كانت تائهة يعني ما لها والي ما لها صاحب، حتى اللي قتل فاضل بالغلط ما هم عارفين هذا منه، كان في تبادل اطلاق نار بين احزاب وبين ما ادري كذا. المهم لقوا جثة فاضل بعد فترة مرمية عند احد القمامة او احد المزابل وتم رفع الجثة واكتشفوا بعدين قصة فاضل اللي مات، وكان هذا عقاب من رب العالمين على غدره بصاحبه فهد اللي تزوج وصار عنده عيال لكن طول حياته وهو عايش في ألم لأن الولد ما هو مثل الوضع الأولي، مشيته تعبانة صار في شلل تلف بالأعصاب ما قام يمشي نفس الناس صار في صرع كل ما ينام ويصحى كوابيس، وإلى الآن كل ما ينام يعني يحلم في كابوس يذكر صاحبه فاضل. هذه كانت نهاية سالفتنا، واحرصوا على عيالكم أن يختارون الصديق الصالح، ما هو الصديق الذهين الذكي الخبيث. انتبهوا، هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.